بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن الأشعث بن قيس قال: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه؟ قلت: إذا يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، وهذا من أنواع الوعيد، وهو أنه لا خلاق له في الآخرة، ولا يكلمه الله، ولا ينظر إليه، ولا يزكيه، وله عذاب أليم، وأيضا الله يغضب عليه. أنواع من الوعيد الشديد والعياذ بالله. وبعض الناس يتساهل في الأيمان، وربما يحمله الطمع في المال، أو يحمله الحمية أو العصبية، إلى أن يحلف وهو كاذب. فيجب على المسلم أن يحترم اليمين، وأن لا يجعلها سببا لنيل الحطام في الدنيا، أو لتزكية نفسه، أو تزكية غيره من غير علم. يجب أن يحترم اليمين. الله جل وعلا يقول: ولا تطع كل حلاف مهين، ويقول في المنافقين: ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. نعم. وفي الحديث أن الطريق إلى الحكم بالشاهدين على المدعي أو اليمين من المنكر، فإن أتى المدعي بالشاهدين قضي له، وإن لم يأتي بشاهدين فإنه يحلف المدعى عليه، حلف المدعى عليه، فإذا حلف فإنه يترك على قول، وقيل إنه لا يترك وإنما يقضى عليه إذا أبى أن يحلف. إذا حلف يترك، نعم، إذا حلف يترك ويوكل ظاهره إلى الله عز وجل، لكن إذا لم يحلف هذا يسمى بالنكول، فقيل يقضى عليه وهو المشهور عند العلماء، وقيل ترد اليمين على المدعي إذا كان عنده شاهد واحد ترد اليمين عليه. نعم. وعن ثابت بن الضحاك الأنصاري أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك. وفي رواية: ولعن المؤمن كقتله. وفي رواية: من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. نعم، هذا الحديث فيه خمس مسائل عظيمة، فيه خمس مسائل عظيمة، وموضوعه الأيمان أيضا. أوله المسألة الأولى: من حلف بملة غير الإسلام وهو كاذب فهو كما قال. كما لو قال هو يهودي أو نصراني، إن كان هذا الشيء صحيحا أو غير صحيح، أو إن كان عنده كذا أو ليس عنده كذا، إذا حلف على نفي أو إثبات في المستقبل، أو حلف على شيء ماضي، إن كان حصل هذا الشيء، هو يهودي إن كان هذا الشيء قد حصل أو أن هذا الشيء لم يحصل، فإنه إذا كان كاذبا كما قال يكون يهوديا أو نصرانيا أو بالملة التي حلف بها، وهذا خطر عظيم. قيل إنه يكون كافرا كاليهود والنصارى كما هو ظاهر الحديث، وقيل إنه يكون هذا من باب الوعيد ولا يكفر بذلك، لا يكفر بذلك، لكن يكون هذا من باب الزجر والوعيد لأجل أن يترك الناس هذا الأمر ولا يتساهلوا فيه. كثيرا ما يقول بعضهم هو يهودي إن لم يفعل كذا، هو نصراني هو إلى آخره إن لم يفعل كذا، وهذا أمر لا يجوز وأمر فظيع. فعلى المسلم أن يتجنب هذا اللفظ ولا يحلف بالديانات الكافرة، لا يحلف بها، فإن كان يعظم الديانة الكافرة فلا شك في كفره، أما إذا كان لا يعظمها وإنما جرى على ما يسمع من الناس وعلى العادة فهذا لا شك أن هذه معصية كبيرة ويأثم إثما عظيما، لكن لا يحكم بكفره، عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية، من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. الله جل وعلا حرم قتل النفوس بغير حق، سواء نفس القاتل أو نفس غيره، ونفسه ليست ملكا له تصرف فيها، فلا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه مهما بلغ به الشدة والألم والضيق وينتحر، لا ما ينتحر، ولا يجوز أن يقتل نفسه، بل يصبر، يصبر على البلاء ولا يقتل نفسه، لأنه إذا قتل نفسه فإنه يرتكب أشد مما هو فيه، يكون عليه العذاب والعياذ بالله، فهو يريد يتخلص مما هو فيه في الدنيا لكنه يقع فيما هو أشد في الآخرة، يدخله الله النار فيعذبه بها بما قتل به نفسه. فإن قتل نفسه بحديدة فإنه يطعن نفسه في النار بالحديدة، وإن كان قتل نفسه بسم فإن سمه في يده يتحساه، يعني يبتلعه في جهنم، وإن تردى من جبل فهو يتردى في نار جهنم، والجزاء من جنس العمل والعياذ بالله. فهذا فيه تحريم أن الإنسان يقتل نفسه في أي حال من الأحوال، لا يقتل نفسه، لكن إذا قتله العدو أو قتله الكفار فإنه يكون مظلوما، يكون مظلوما. وأما أنه يقتل نفسه فإنه يكون ظالما. هذه الثانية. الثالثة، نعم، وليس على رجل نذر فيما لا يملك، وهذا محل الشاهد، لأن الباب باب الأيمان والنذور، والنذر كما سبق هو أن يلتزم الإنسان، أن يلتزم الإنسان بعبادة لا تلزمه في أصل الشرع، كأن ينذر أن يتصدق أو أن يحج أو أن يعتمد أو أن يصلي صلاة الليل أو يصلي نوافل، ينذر نذر طاعة. فالنذر لا ينبغي للإنسان أن ينذر، قوله صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فالمسلم يفعل الطاعات على سعته، يفعل الطاعات على سعته، وإذا تركها فلا شيء عليه، إذا ترك الطاعة المستحبة لا شيء عليه، وإن فعلها فله أجر، لكن إذا نذر فإنها تلزمه، قد يعجز عنها، ينذر صيام، ينذر حج، ينذر عمرة، ينذر ثم يعجز عنها، يكون ورط نفسه، وكان في الأول في ساعة، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، فهو ورط نفسه. فالنذر مكروه، دخول في النذر مكروه، لكن إذا نذر يلزمه الوفاء، قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، إنما يستخرج به من البخيل، اللي ما يفعل الطاعة إلا بنذر هذا بخيل، بخيل على من؟ على نفسه، بخيل على نفسه. فعلا ينبغي أنه يأتي بالطاعة، يكثر من الطاعات لنفسه ولا يبخل عليها. وكونه لا يفعل الطاعة إلا بنذر، هذا الدليل على بخله على نفسه، إنما يستخرج به من البخيل. لكن إذا كان الناذر لا يملك النذر، كأن قال والله لأعتقن عبد فلان أو أتصدق من مال فلان بكذا وكذا، هذا لا يملكه الإنسان فلا ينعقد به النذر، ليس عليه شيء، لأنه لا يملك النذر، لا يملك المنذور، وإنما يلزم النذر فيما يملكه الإنسان من المال أو من الصلاة أو من الصيام الذي في استطاعة الإنسان وملكه. نعم، هذه المسألة الثالثة. نعم، في رواية ولعن المؤمن كقتله. المسألة الرابعة لعن المؤمن كقتله، تقول لعن الله فلان من المسلمين، هذا حرام ولا يجوز، وليس المسلم بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذي، فلا يتلفظ الإنسان باللعن على المسلمين ولا يعود نفسه اللعن. ولما لعنت امرأة ناقتها وكانت تسير مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما لعنت ناقتها أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ ما على الناقة وأن تترك. قال الراوي: فكأني أنظر إليها لا يتعرض لها أحد، عقوبة لها. فلا الإنسان ما يلعن نفسه ولا يلعن أحدا من المسلمين ولا يلعن ممتلكاته أو دوابه أو بيته ولا يلعن الأوقات أو الأزمنة، لا يلعن إلا من يستحق اللعنة، من يستحق اللعنة. أما أنه يعود نفسه على اللعن والشتائم والسباب والبذاءة، فهذا لا يليق بالمؤمن. المؤمن ينزه لسانه عن البذاءة بالكلام، لا سيما اللعن. وإذا لعن مؤمنا قال لعن الله فلانا وهو مؤمن، فحكمه حكم من قتله، والله جل وعلا يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يعني فعليه من الإثم مثل إثم من قتل هذا المؤمن. وليس معناه أنه كقتله يعني في القصاص أنه يقتص منه، وإنما معناه أنه كقتله في الإثم والعياذ بالله. والمناسبة أن القاتل أخرج النفس من الحياة إلى الموت، وهذا أخرج الإنسان من الرحمة إلى اللعنة، أخرجه من الرحمة إلى اللعنة وإلى الهلاك. فمن هذا الوجه كان لعن المؤمن كقتله، فلا يجوز للإنسان أن يتفوه باللعن، لا يلعن نفسه ولا زوجته ولا أولاده ولا أقاربه ولا إخوانه المسلمين، لا يلعن أحدا، يمسك لسانه عن اللعن. نعم، المسألة الرابعة أن انتسب إلى من ادعى الخامسة. المسألة الخامسة من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. هذا في باب الخصومات، من ادعى دعوى كاذبة يتكثر بها، يأخذ أموال الناس، يدعي على الناس وهو كاذب، ويأتي بحجج باطلة لأجل أن يأخذ أمواله، فهذا أمر محرم، وأخذ لأموال الناس بالباطل، فلا يجوز للإنسان أن يدعي شيئا إلا وهو صادق في دعواه، ولا يدعي دعاوى باطلة وخصومات فاجرة ويستعمل قوة حجته وفصاحته وإلى آخره من أجل أن يأخذ أموال الناس، فإن الله جل وعلا حسيب على الجميع. وهب أنه حصل ما يريد في الدنيا وروج على الحكام، فإنه لا يروج على الله جل وعلا يوم القيامة. فكونه يبيع آخرته، كونه يبيع دنياه بآخرته، هذا هو المشكل. يعني يجعل الآخرة ثمنا للدنيا، هذه خسارة عظيمة. الإنسان لا يدعي ولا يتقدم بالدعوى عند المحاكم، سواء كان أصيلا أو وكيلا أو محاميا، لا يتقدم بالدعوى عند المحاكم إلا إذا كان صادقا في دعواه ومتيقنا من صحة دعواه. أما أن يدعي بالباطل ويستعمل البلاغة والفصاحة وشهداء الزور والأيمان الفاجرة، فهذا لن يفوت على الله عز وجل يوم القيامة. والدنيا منقضية وسريعة، لكن الآخرة مقبلة قريبة ودائمة والعياذ بالله، لا تنقضي. فعلى الإنسان أن يحاسب نفسه عن هذه الأمور ولا يتساهل فيها ويقول كل الناس على هذا. أنت ما عليك من الناس، أنت عليك من نفسك. إذا كفر الناس وأشرك الناس ودخلوا النار، أنت تكفر وتدخل معهم النار؟ لا، أنت عليك من نفسك. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديت. ولا تقول الناس كلهم على هذا، كلهم يفعلون هذا، وهذا شيء عليه الناس، عليك من نفسك. ثم إنك تدعو الناس وتبين لهم وتنصحهم، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. أما إنك تتاهل مع الناس وتدخل مع الناس فيما دخلوا فيه، فهذا أمر لا يجوز، وأن تعرف إن هذا باطل. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النذر. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وفي رواية يوما في المسجد الحرام. قال: فأوفي بنذرك. نعم، هذا فيه أن من نذر طاعة فإنه يوفي بها. قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطع. ومن الطاعة الاعتكاف، وهو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى، هذا هو الاعتكاف، ويكون في رمضان وفي غيره، فهو عبادة. اللبث في المسجد والجلوس في المسجد للعبادة، وتمضية الوقت فيه هذا اعتكاف، سواء في المسجد الحرام أو في غيره من المساجد. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه نذر في الجاهلية، يعني قبل أن يسلم، أن يعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. فهذا فيه دليل على مسائل. المسألة الأولى: الرجوع إلى أهل العلم، استفتاء أهل العلم في المسائل، وأن لا يأخذ الإنسان برأيه أو رأي الجهال أو الذين ليس عندهم علم تخرصات، بل يرجع إلى أهل العلم ليصدر عن علم وعن فتوى صحيحة. لكن بعض الناس إذا صار له هوى، ويخشى لو سأل أهل العلم ما جاءوا على هواه، يروح يستفتي الجهال ويستفتي المتعالمين ويبحث عن الأقوال الشاذة ليتخلص بها، هذا يتبع هواه، ما هو يتبع الحق. الذي يتبع الحق يسأل أهل العلم ويعمل بما يقولون ليبرئ ذمته، سواء له أو عليه. فهذا عمر بن الخطاب استفتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: أوفي بنذرك. فهذا دليل على وجوب الوفاء بالنذر، إذا كان النذر طاعة وفي دليل على أن الاعتكاف عبادة وطاعة لله عز وجل، وفيه دليل على أن النذر ينعقد من الكافر، ينعقد من الكافر، فإذا أسلم فإنه يؤديه، إذا أسلم. فإن عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية وهو كافر ثم أسلم وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بالوفاء، بالوفاء بنذره. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وفيه دليل على الرواية بأنه نذر ليلة، فيه دليل على أن الاعتكاف لا يشترط له الصيام، على أن الاعتكاف لا يشترط له الصيام، لأن الليل ليس محلا للصيام. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. نهى عن النذر، هل هو نهي تحريم ولا نهي كراهية؟ الجمهور على أنه نهي كراهية، بدليل أنه قال أوفي بنذر، من نذر أن يطيع الله فليطيع، فيكون هذا من باب نهي الكراهية. وقيل أنه على أصله أنه للتحريم، أنه يحرم على الإنسان أن ينذر. وفي بعض الروايات لا تنذروا، بالنهي لا تنذروا. على كل حال فالإنسان ما دام لم ينذر فهو في سعة، إن شاء فعل الخير وإن تركه فلا حرج عليه، لكنه إذا نذر لزمه ذلك، وربما يصعب عليه ويشق عليه فيكون هو الذي ورط نفسه. كثيرا ما يسألون الآن عن نذور ثقيلة، ينذرونها ولا يفكرون وقت النذر، ثم إذا لزمهم النذر صعب عليهم التنفيذ فصاروا يدورون المخارج ويسألون عن المخارج. أنت اللي ورطت نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يأتي بخير، فلماذا تنذر؟ لماذا تنذر من الأول؟ أما وقد نذرت والتزمت لله عز وجل بالطاعة فيلزم عليك الوفاء. قال تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به، هذه صفة المنافقين، صفة المنافقين. وفي الحديث من نذر أن يطيع الله فليطعه، قال تعالى يوفون بالنذر وليوفوا نذورهم. فما دمت أنك نذرت اصبر، ولو شق عليك تنفيذ لا بد من الوفاء ما دام أنه نذر طاعة. ما لم يتعذر عليك التنفيذ، إذا تعذر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا معنى قوله إن النذر لا يأتي بخير، لأنه يورط الإنسان ويوقعه في مشكل، وإنما يستخرج به من البخيل في العبادة، اللي ما يفعل العبادة إلا بنذر هذا بخيل، وكان اللي ينبغي أنه يفعل العبادة بدون نذر، وكونه يفعل العبادة بدون نذر هذا دليل على رغبته في الخير، وكونه ما يفعل العبادة إلا بنذر هذا دليل على بخله على نفسه وعدم رغبته في الخير. فليست النذور دليلا على محبة الخير، وعلى ليست النذور دليلا على محبة الخير، وتجنب النذور أحسن قبل الدخول فيها. نعم. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية فأمرتني. يكفي، نقف عندها. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.